هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عفيفي عبد الفتاح أبو سعدة المقيم في منطقة حوض صبيح التابعة لقرية القلق مركز الخنكة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عايشين على مساحة تعمل لها 30 فدان تقريبا، أسر وعائلات كتير جدا، لدرجة أن في آخر تعداد تم تقدير سكان المنطقة دي بحوالي 20,000 مواطن. البيوت دي يا حضرات فيها كهرباء من سنة 2001، والمية دخلتها بعد شكاوي كتير من سنة 2013، والتليفونات اللي في المنطقة من سنة 2016، يعني تقريبا الخدمات كلها موجودة إلا أهم خدمة، وهي شبكة الصرف الصحي. طب عايشين ازاي؟ كل بيت تحت منه خزان للصرف الصحي، ولما يتملي تيجي جرارات الكسح وتشيله وترمي بعيد. الخزانات اللي تحت البيوت دي اكبر خطر بيهدد المنطقة دي يا حضرات، لانها بتصرف في الارض وبتاكل في اساسات البيوت، والمياه الجوفية بتعلى والروائح الكريهة بتنتشر. الغريب يا حضرات ان خطوط صرف القاهرة الكبرى اللي بتوصل للجبل الاصفر بتمر جنبنا، وموجود محطة صرف صحي على بعد 700 متر. اشتكينا وقلنا عايزين شبكة صرف صحي زي ما هو موجود في معظم مناطق الجمهورية. قالوا لنا: خلاص يا حضرات، احنا اخدنا الشكاوي بتاعتكم وتم دراستها وجاري اسناد تصميمات المشروع لمكتب استشاري كبير، وكلها ايام ويتم التنفيذ. فرحنا وقلنا الخير جاي، لكن الشهور مرت ومفيش حاجة. رحنا نسأل عن السبب، قالوا لنا: بدراسة الوضع على الطبيعة تبين يا حضرات ان المنطقة بتاعتكم خارج الحيز العمراني، وعليه ملكوش عندنا شبكات صرف صحي. اظن الكلام واضح، وصل البهوات للباب يا صبحي. رد علينا البيئة كأنه بيقول نشرة اخبار. خارج الحيز العمراني ازاي والكهرباء فيها والمية فيها والتليفونات فيها وعشرين ألف مواطن عايشين فيها؟ نهايته قلنا هنعمل شبكة الصرف الصحي بالجهود الذاتية، وجبنا المقاول اللي حينفذ، ورحنا الوحدة المحلية عشان يشتغل بشكل رسمي. برضو قالوا لنا المنطقة خارج الحيز العمراني، واللي يشتغل فيها يتقبض عليه فورا. حتى إننا نعمل شبكة الصرف الصحي على حسابنا مرفوض. حاجة غريبة جدا، مش عارفين نعمل ايه. علشان كده بعتين شكوتنا للسيد الفاضل محافظ القليوبية علشان يساعدنا، احنا سكان حوض صبيح، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.